يقول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يعني في زيادة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ففي قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. أما القراءة المشهورة، القراءة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. قال: هؤلاء نعم. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال صاحب الاختصار أيضا: رواه الطبري، ابن جرير الطبري والحاكم، وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقراءة ابن مسعود بزيادة فاختلفوا يقول: لا نراها مقصودا بها التلاوة، إنما هي فيما نرى والله أعلم على سبيل التفسير والبيان، الله أعلم. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، يقول: كانوا كفارا. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى الأرض. ولهذا قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم. وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصحيح هو ما صححه الحافظ ابن كثير من أن الأصل أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد، لأن الشرك طارئ. أما ما يقول كانوا أمة، كانوا كفارا ثم يعني كانوا كفارا يعني ملة واحدة وأمة واحدة كانوا كفارا، فهذا ليس سديدا. وربما أن هذا من أفكار بعض المنحرفين أصحاب ما يزعمونه نظرة النشوء والتطور، فإنهم يزعمون أن التطور في الدين انتقل من الوثنية إلى التوحيد، وهذا خطأ، بل الصحيح أن الناس كانوا على التوحيد فحدث الشرك فيهم، يعني أن الشرك حدث وطارئ كما صح من الأحاديث، وذكر بعضها الحافظ ابن كثير هنا قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. ثم هنا يذكر أن نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، يعني بمعنى الإرسال الخاص. هناك إرسال عام وهناك إرسال خاص. فالإرسال العام يتناول كل من اشترك في هذا الوصف بصفة عامة، كل من أرسله الله من ملك أو نبي أو غيره بالإرسال العام القدري. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فهنا ذكر الوصف العام وهو أرسلنا، وأدخل فيها النبي والرسول، وذكر الرسول بوصفه الخاص يعني بالإرسال الخاص. والإرسال الخاص كما يعرفه العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات وغيره، أنه هو اصطفاء الله تعالى لبعض من يصطفيهم فيرسلهم إلى قوم مخالفين، كما أرسل نوح، أرسل نوح إلى قومه حين حدث فيهم الشرك وخالفوا ملة التوحيد، فهو بهذا الاعتبار أول رسول، يعني بهذا الاعتبار الخاص هو أول رسول. ولا ينفي أن يكون آدم عليه السلام نبي يوحى إليه وآدم بهذه النبوة إمام يقتدى به، يقتدي به بنوه ويعلمهم ويأمرهم وينهاهم. لكن ليس هذا هو الإرسال الخاص بمعنى أنه أرسل إلى قوم مخالفين، بل كانوا على التوحيد 10 قرون ثم حدث الشرك فخالف الناس، خالفوا ملة التوحيد، فأرسل الله إليهم نوحا ليردهم. في هذا تجد بين النبي والرسول فرقا في المبنى والمعنى. فمن ناحية المبنى، إذا قلت نبي دل على 3 أمور: نبي ومنبي ونبوة فقط. أما إذا قلت رسول فيدل على 4 أمور: رسول ومرسل ورسالة، والرابع مرسل إليه، مرسل إليه. فهذا فرق في المبنى. وكذلك في المعنى، فالرسول بالمعنى الخاص هو من أرسل إلى قوم مخالفين، وكل رسول نبي ولا عكس. بهذا التعريف وبهذا البيان يتبين أن كل رسول نبي ولا عكس، يعني ليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص، يعني ليس كل نبي أرسل إلى قوم مخالفين بالمعنى الخاص. فالنبي والرسول يشتركان في أنه يوحى إليهم، لكن الرسول أرسل إلى قوم مخالفين، الرسول بالمعنى الخاص أرسل إلى قوم مخالفين. وأما النبي فإنه لم يرسل إلى مخالفين، وإنما يوحى إليه أن يحكم بالشرع الذي لم يندرس بعد ولم يخالف، إما بشرع من قبله إذا كان قبله شريعة كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى، فإنهم يحكمون بالتوراة يوحى إليهم ويبعثهم الله عز وجل يجددون لبني إسرائيل ملة موسى، من درس من ملة موسى عليه السلام. ولذا فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، كان علماء أمته وورثة شريعته بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، إلا أنهم ليسوا أنبياء ولا يوحى إليهم، ولكنهم يحملون ميراث نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويحمل هذا الميراث النبوي من كل جيل عدوله، من كل خلف عدوله، كلما ذهب جيل جاء بعده جيل يحمل هذا الميراث النبوي حتى يأتي أمر الله وحتى تقوم الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، ظاهرين منصورين، ما هم خفيين ولا هم متفرقين، أمة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. والمراد بقيام الساعة هنا ساعة قبض أرواح المؤمنين، الريح الطيبة التي يبعثها الله لقبض أرواح المؤمنين بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة، يعني بعد حدوث الآيات العظام الكبار. على هذا فنعم، كان نوح أول رسول، كان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يستفتح دائما صلاة الليل بهذا الدعاء المبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وينصح العلماء بهذا الدعاء في كل وقت وفي حال ما إذا اشتبه على طالب العلم مسألة من العلم أن يلح بهذا الدعاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه للحق: اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الآية لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، الأولون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون في الدنيا زمانا، الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاختلف اليهود، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة وهي المسجد الحرام. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وهو عبد الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وعيسى روح مخلوقة، وكلمة الله عز وجل قال له كن فكان، وخص بهذا الوصف لأنه من أم بلا أب خلقه الله عز وجل بقدرته، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فآدم وبنوه في الخلق على أربعة أصناف: آدم خلقه الله عز وجل من غير ذكر ولا أنثى، خلقه من تراب، قال له كن فكان، وهذا هو مثل عيسى عليه السلام، بل إن عيسى خلق من أنثى، فالآية في خلق آدم أعظم. وعيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر، من الذي خلقه الله من ذكر بلا أنثى؟ حواء، أمنا حواء خلقها الله من ضلع آدم، من ضلع، وكذلك بناتها هذه صفتهن، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق من ذكر وأنثى، هذه أربعة أقسام. نعم. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك، يعني في عيسى عليه السلام، قولهم هو الحق فيه، وقوله بإذنه أي بعلمه بهم وبما هداهم له، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما يفعل عبثا سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا قام من الليل يصلي يستفتح بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فلماذا خص جبرائيل وميكائيل وإسرافيل من بين الملائكة؟ يعني بربوبية الله لهم. اللهم رب جبريل، لأن له مطلب يتعلق بالحياة، هذا الداعي له مطلب يتعلق بحياة القلب بالحياة، لأن الجاهل يشبه الميت، والمشكل عليه شيء يتألم، لابد يحتاج إلى أن يرفع العياء عن نفسه، يحتاج إلى أن يرفع الجهل عن نفسه. وإذا وفق للعلم الذي يشفيه ويرفع الجهل عنه كأنما حي حياة جديدة. فجبريل موكل بنوع من أنواع الحياة وهو الوحي، الوحي به حياة الأرواح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه الله حياة وسماه الله روحا، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل الموكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح. وميكائيل، ميكائيل موكل بماذا؟ بالقطر، والقطر به حياة ماذا؟ حياة الأرض. حياة الأرض إذا أنزل الله الماء الأرض حيت واهتزت وربت. وإسرافيل موكل بماذا؟ بالنفخ في الصور، وذلك يوم الحياة الكبرى، أن الدار الآخرة لهي الحيوان. فهؤلاء الملائكة الثلاثة أوكلوا بالحياة، حياة الأرواح وحياة الأرض والأبدان والنفخ في الصور وإعادة الأرواح إلى أبدانها يوم القيامة، يوم الحياة الكبرى. فالسائل يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء ليناسب مطلبه، أشار إلى هذا أو ذكر هذا بمعناه ابن القيم رحمه الله: فاطر السماوات والأرض. وهذه أيضا من صفات الله عز وجل، فطر السماوات وأبدعها على غير مثال سابق، أوجدها على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة، هذا من توحيد الأسماء والصفات. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وهذا من صفات أفعاله سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين. فكأنه توسل إلى الله بربوبيته، بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. ثم سأله مطلبه وهو الهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والهداية لما اختلف فيه من الحق بإذنه فيها شفاء وفيها حياة. أو من كان ميتا فأحييناه، قيل أنه مثل للكافر والمؤمن، كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإسلام وبالعلم. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما توسل إليه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك نتوسل إليه وندعو بما دعا به في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.